بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام ما أعظم نعم الله عز وجل علينا فهي كثيرة جدا لا تحصى ومن أعظم هذه النعم نعمة اللسان هذه الجارحة الصغيرة التي خلقها الله عز وجل وجعلها من أعظم منافع الجسد بهذه الجارحة تستطيع أن تحظى بالفضائل العظيمة الكثيرة والأجور المتنوعة وذلك بسبب عبادتك لله عز وجل بهذا اللسان وبالمقابل فإن هذه الجارحة إذا لم تسخرها في طاعة الله ومرضاته فقد تكون سببا لدخولك النار عياذا بالجبار ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حينما أخبره برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال قلت بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأخذ بلسان نفسه فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فاللسان من أشد وأعظم الجوارح خطرا على الإنسان ومن أعظم الجوارح التي تستطيع بها أن تنال رضوان الله عز وجل ومرضاته فإن الله عز وجل قد تعبدنا بعبادات عن طريق اللسان ومن هذه العبادات كثرة ذكره سبحانه وتعالى قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا تأمل أيها المسلم الكريم إلى هذا النداء الإلهي وهو ينادي عباده المؤمنين ويأمرهم بذكره والإكثار من ذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لماذا أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يكثروا من ذكره لما يعلم سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة المترتبة على ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما طلعت عليه الشمس. وأنتم تعرفون على ماذا تطلع الشمس؟ الشمس تطلع على القصور، على الدور، على البنوك، على الأرصدة، على الجبال، على الشعاب، على الأودية، على كل ما في الدنيا من الخيرات. إذن فهذه الكلمات الأربع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدنيا وما فيها. وإذا كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، فهي أيضا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند الإمام النسائي وعند الإمام ابن أبي عاصم وصححه العلامة الألباني والوادعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول بخن بخن، يتعجب من ثقلهن في الميزان. فيا من يريد أن يثقل ميزانه يوم القيامة، ويا من يريد أن يترجح ميزان حسناته على ميزان سيئاته يوم القيامة، عليك من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأبشر بهذا العطاء العظيم والفضل الجزيل. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هاتان الكلمتان يقول عليه الصلاة والسلام خفيفتان على اللسان، وذكر الله عز وجل بجميع أنواعه يستطيع أن يتعبد الله به كل إنسان، يستطيع أن يتعبد الله بالله به كل إنسان يستطيع النطق. فهي عبادة سهلة لا تحتاج إلى وقت ولا تحتاج إلى كلفة، ولكن العاجز هو الذي يعجز عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يسبب لك أن يذكرك الله عز وجل، فأنت متى ذكرت الله في أي مكان وفي أي وقت فإن الله عز وجل يذكرك ويثني عليك. ومن أنت حتى يذكرك الله عز وجل؟ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والجزاء من جنس العمل، أن تقدم ذكرا لله واستلم ذكرا من الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تذكر الله عز وجل في الأرض والله يذكرك في السماء، بل أنت إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق وحضور للقلب فإن الله يكون معك، يكون معك يؤيدك وينصرك ويحفظك ويكلأك ويدفع عنك كل بلاء وكل شر، لأنه معك سبحانه وتعالى ما دمت ذاكرا له. ولهذا عند الإمام ابن ماجه وعند الإمام ابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا مع عبدي، يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فأنت متى حركت شفتيك بذكر الله سبحانه وتعالى كان الله معك بنصره وحفظه وتأييده. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر السهل بالنسبة للأجور المترتبة عليه، ففضائله كثيرة والأجور المترتبة عليه عظيمة. ولهذا أيها الإخوة الكرام، ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال عند الله، ومن أعظم ما يقوم به العبد نحو الله سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. إذن ذكر الله شأنه عظيم، خير من إنفاق الذهب والورق، خير من الجهاد في سبيل الله. ذكر الله فضائله عظيمة. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الله عز وجل قد وعدك بالأجور العظيمة إن ذكرته، وعدك بالأجور على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما عليك إلا أن تشمر عن ساعد الجد وأن تكثر من ذكر الله، فتأتي بالأذكار الواردة، بالأذكار الراتبة وبالأذكار المطلقة، تكثر من أذكار الصباح والمساء وتحافظ على ذلك، تأتي بأذكار الصلوات، بأذكار النوم، بالأذكار المقيدة والأذكار المطلقة، وأبشر بإذن الله سبحانه وتعالى بكل خير، أبشر بإذن الله بكل فضل. لا تظن أن هذه الأذكار التي تقال والتي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تظن أنها بالأمر السهل، لا والله، فقد توصلك إلى الجنة. وعلى سبيل المثال انظر إلى ذكر واحد من أذكار الصباح والمساء، إن حافظت عليه وقلته دائما في الصباح والمساء قد تكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. فعند الإمام البخاري من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الذي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقن وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن ذكر الله ليس بالأمر الهين، فهو طريق سريع موصل إلى الجنة، فأكثر من ذكر الله واستعن بالله عز وجل على ذلك. أسأل الله بعزته وجلاله وجوده وإنعامه وإحسانه وإفضاله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا عبادته وأن يرزقنا أعمالا صالحة متقبلة، إنه ولي ذلك ومولاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.